بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في التعليق على حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث. هذا الحديث شرح ألفاظه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس. المقصود بالناس هنا هم أي الصائمين. لا يزال الناس بخير أي بصلاح واستقامة ما عجلوا الفطرة، أي ما سارعوا إليه عقب غروب الشمس مباشرة في رمضان. هذا الحديث هو أحد الأدلة الكثيرة على تيسير ويسر شريعة الإسلام، وعلى سماحتها، وعلى بغض هذه الشريعة للتنطع والتعمق والغلو الذي أوقع من قبلنا في تحريف الدين. ولذلك أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن في تعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارى، كما ثبت ذلك عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. ثم علل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فقال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقد شابه اليهود والنصارى الروافض، فصار الروافض لا يفطرون في رمضان حتى تشتبك النجوم، وصار تأخير الفطر عندهم شعارا لهم. وهنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال أهل العلم رحمهم الله: الحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل، كما أننا قد نهينا أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وذلك حتى لا يزاد في رمضان، وذلك بعدا عن التنطع والغلو والتعمق بالزيادة في الشهر. كذلك هنا للبعد عن التنطع والتعمق والغلو في الزيادة في اليوم، كما أننا نهينا من الزيادة في الشهر بالصيام تعمقا وتنطعا وغلوا، كذلك نهينا أو أرشدنا إلى عدم الزيادة في اليوم تعمقا وتنطعا وغلوا، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا التعجيل هو الثابت كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك في القصة المشهورة في دخول أبي عطية ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها. قال أبو عطية: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت عائشة: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: والآخر أبو موسى. وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه، أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، كذلك النسائي رحمه الله في سننه. فالسنة التعجيل للفطر والصلاة، وأن ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك فعل الصحابة من بعده، إلا من ذكر عنه أنه كان يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة، وذلك لعذر كما سوف نبينه بإذن الله جل وعلا. ولقد ثبت عند أبي داود في سننه ما يؤكد تعجيل صلاة المغرب، كما جاء ذلك عن مرثد بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب، يعني عقبة، فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ ما هذه الصلاة يا عقبة؟ وتأخير عقبة بن عامر للصلاة ليس المقصود هنا بالتأخير أن يخرج عقبة الصلاة عن وقتها، وإنما عن أول وقتها. فأنكر أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على عقبة هذا التأخير، لأنه قد خالف في هذا التأخير السنة العملية لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك ما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أن أفضل الصلاة في أول وقتها. فقال عقبة معتذرا شغلنا. فقال له أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وعن عقبة: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ وقد روى هذا الحديث أبو داود، وصحح هذا الحديث الحاكم والذهبي والألباني وغيرهم. فدل من هذا على أن السنة أن يعجل المسلم إفطار، ويعجل كذلك المسلم صلاته، فإن كان صائما في رمضان أو كان صائما في غير رمضان للنفل أو للقضاء والكفارات، سواء كان صوم واجب أو صوم مستحب، السنة له التعجيل، السنة له التعجيل أن يعجل الفطرة وأن يعجل كذلك الصلاة، أي صلاة المغرب، وذلك لما ذكرنا من أحاديث. والمقصود بتشابك النجوم كما قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود في قوله: إلى أن تشتبك النجوم، قال: أي تظهر صغارها من كبارها حتى لا يخفى منها شيء. واشتباك النجوم كثرتها وانضمام بعضها في بعض، وكل متداخلين متشابكان، ومنه شباك الحديد. والمراد تكون أمتي مشغولين بخير إذا عجل المغرب قبل أن تظهر نجوم كثيرة مشتبكة. تكون أمتي مشغولون بخير إذا عجلوا المغرب قبل أن تظهر نجوم كثيرة. فوائد هذا الحديث، أعني حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. الفائدة الأولى: يستحب تعجيل الإفطار عند تحقق الغروب، ولو أن يفطر على شربة ماء، لما ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة مما. رواه أبو يعلى وابن حبان والطبراني في الأوسط وغيرهم. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح. ففي قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة مما. فنستفيد من هذا الحديث أنه على المسلم أن يفطر ولو على شربة ماء، أن على المسلم أن يفطر ولو على شربة ماء. إذا لم يستطع المسلم أن يفطر على تمرات أو على رطبات، فإنه يفطر ولو على شربة ماء، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك في الأحاديث التي جاء فيها الفطر على رطبات أو على تمرات أو على الماء. ولا يؤخر ذلك، أي لا يؤخر فطرة حتى يجد تمرا أو يجد رطبا، لا، فإنه كما قال أنس، وهذه هي السنة الفعلية والسنة العملية. والمنبغي علينا معاشر الفضلاء أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن نقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ألفاظه وفي أحواله وفي أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب. ما رآه أنس أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. الفائدة الثانية: أن الناس بخير ما عجلوا الفطرة، كما جاء هنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وهذه الخيرية لأمور، منها أولا أن التعجيل طريقة الأنبياء، لما روى الطبراني في الكبير بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. فطريقة الأنبياء وطريقة الرسل أن يعجلوا الإفطار وأن يؤخروا السحور وأن يضربوا بأيمانهم على شمائلهم في الصلاة. فهذا من فعل ذلك أنه عجل إفطاره فقد تابع طريقة الأنبياء. ثانيا: أن التعجيل من علامات الثبات على السنة، كما صح ذلك من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ثالثا: أن تعجيل الفطر فيه مخالفة لليهود والنصارى، وفيه ظهور للدين، كما روى أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا، فيه ظهور الدين، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لأن اليهود والنصارى، تعليل لما ذكر بأن فيه مخالفة لأعداء الله. فما دام الناس يراعون مخالفة أعداء الله تعالى ينصرهم الله ويظهر دينهم، ينصرهم الله ويظهر دينهم. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الفعل دخل فيه التحريف من أهل الكتاب، فبمخالفتهم ورد تحريفهم قيام الملة وإظهار الدين. كذلك قال أهل العلم: لا يزال الدين ظاهرا وظهور الدين مستلزم لدوام الخير، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. رابعا: أن التعجيل من علامات بقاء الخيرية في الأمة، كما ثبت ذلك من حديث سهل كما هو معنا هنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطرة إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير، أنهم ليسوا بخير. كذلك خامسا: كما مر معنا في قصة أبي عطية، نقول إن التعجيل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العملي، كما مر معنا في قصة أبي عطية لما دخل هو ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها، لما حصل لما قالا لعائشة رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل الفطرة ويعجل المغرب، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. قال: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. في قولهم لا يألو أي لا يقصر في الخير، لا يقصر في الخير. قال الترمذي رحمه الله: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. كذلك سادسا: قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، قال في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة، من جهتي الخيرية؟ قال إنما كان ذلك لأن التعجيل واحد فيه مبادرة إلى أمر الله، ثانيا أحفظ للقوة، ثالثا أرفع للمشقة، رابعا أوفق للسنة، خامسا أبعد عن الغلو والبدعة كما ذكر رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. الفائدة الثانية، متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ ثبت من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم، كذلك رواه أحمد وأبو داود والترمذي. كذلك ثبت من حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. والمقصود بفلان هنا كما جاء في روايات أخرى أي بلال، المقصود به بلال. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، قال: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي رواية إذا رأيتم، وفي رواية إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. قد روى هذا الحديث البخاري ومسلم، كذلك رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى. وفي رواية في الصحيح قال لرجل: انزل فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قال: إن علينا نهارا. في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيما مضى من أحاديث: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، قال أهل العلم رحمهم الله: هذه الثلاثة الأمور متلازمة، إذا حصل الواحد منها حصل سائر هذه الأمور، وإنما جمعها في الذكر والله أعلم لأن الناظر قد لا يرى عين غروب الشمس لحائل، ويرى ظلمة الليل في المشرق، فيحل له إذ ذاك الفطرة، وإقبال الليل هو إقبال ظلمته، وإدبار النهار هو إدبار ضوئه، ومجموعهما إنما يحصل بغروب الشمس. وجاء في الحديث، في هذا الحديث اجدح، ومعنى جدح إذا خلط السويق بالماء وحرك حتى يستوي، وأصل الجدح خلط الشيء بغيره. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا، لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين، والله سبحانه وتعالى يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وأول الليل هو مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين، فمن شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها، حتى لا يشك في مغيبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا يعني المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ فأجاب أبو العباس رحمه الله قائلا: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هنا فائدة في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه للرجل: انزل فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، وكما ذكرنا هو بلال، قال: إن علينا نهار. نقول: لم تكن هذه المراجعة من هذا الصحابي الجليل الذي هو بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عدم انقياد وطاعة، وحاشاه من ذلك، وحاشاه من ذلك، بل حاشا الصحابة كلهم من ذلك. ولكن نقول كما قال النووي رحمه الله، قال: احتمل عنده، يعني عند بلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، يعني لم يرى غروب الشمس، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن عليك نهارا، لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى قوله لو أمسيت في الرواية الأخرى، أي لو تأخرت حتى يدخل المساء أي الظلام، وتكراره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. فلم تكن هذه المراجعة من بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه مراجعة عدم انقياد أو مراجعة عدم طاعة عياذا بالله، وإنما كما ذكر النووي رحمه الله. كذلك نستفيد فائدة هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم متقرر عند الصحابة أنه لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم الغيب، لذلك راجعه بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه توهم أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، توهم بلال أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لم يرى طلوعه، لم يرى بقاء الضوء وبقاء الشمس. الفائدة الثالثة، كما ذكرنا السنة تعجيل الإفطار والصلاة، وقولنا بذلك لأن ذلك السنة كما ذكرنا اتباعا لما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من سنته القولية والفعلية، وهذا هو قول أهل السنة، هذا هو قول أهل السنة خلافا للشيعة، فأهل السنة خلافا للشيعة من طوائف المبتدعة قالوا بهذا القول، فهم لا يفطر، فهم يبادرون بالفطر، وأما الروافض فإنهم لا يفطرون ولا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم، حتى تشتبك النجوم. لو قال قائل: قد جاء عن بعض الصحابة، قد جاء عن بعض الصحابة التأخير، كما جاء في قصة أبي عطية ومسروق لما دخل على عائشة، وأن أبا موسى كان يؤخر الصلاة يؤخر الفطرة، كذلك كما جاء عن بعض الصحابة كما روى ذلك ابن أبي شيبة الشافعي في المسند البياقي في الكبرى، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان. الجواب من وجوه: الوجه الأول في فعل هؤلاء الصحابة أن فعلهم إما أن يكون لبيان الجواز وليس للفضيلة، وليس لفضيلة ذلك، أن فعلهم لبيان الجواز لا فضيلة ذلك. قال الشافعي رحمه الله: كأنهما يريان تأخير الفطر واسعا، لا أنهما يتعمدان فضيلة في ذلك. وقال أيضا رحمه الله في كتاب الأم: تعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمد ذلك ورأى الفضل فيه. وقال محمد بن الحسن الشيباني الذي هو تلميذ أبي حنيفة: هذا كله واسع، من شاء أفطر قبل الصلاة ومن شاء أفطر بعدها، وكل ذلك لا بأس به، أي أن ذلك جائز، وإلا السنة أنه يعجب بالإفطار إلا إذا تعمد هذا المؤخر أن في ذلك فضيلة. كذلك الوجه الثاني: أو كان التأخير هذا منهم لعدم ما يفطران به قبل الصلاة، لعدم ما يفطران به قبل الصلاة فأخروا. ثالثا قال أهل العلم الوجه الثالث: أو لأن الإفطار المتعارف عليه في عرفهم أن يتعشوا بطعامهم، فقصدوا بالإفطار هنا العشاء، ولم يقصدوا بالإفطار هنا الإفطار من الصيام، إنما أفطروا كما جاءت السنة القولية والفعلية بالتمرات ثم بعد الصلاة فعشوا. وهذا ربما يخل بتعجيل صلاة المغرب، فهم يصلون ثم يفطرون، يعني يفطرون يتعشون. كذلك من الفوائد لهذا الحديث، وهي الفائدة الرابعة، قال بعض الحنفية الفائدة الرابعة: وقد صار ذلك في ملتنا شعارا لبعض أهل البدعة وسمة لهم، يقصدون الروافض، ويعتقدون وجوب ذلك، يعني هؤلاء المبتدعة. ثم قال هؤلاء الذين هم من الحنفية، قالوا: ولو أن بعض الناس، انتبهوا، ولو أن بعض الناس صنع هذا الصنع وقصد في ذلك تأديب النفس ودفع جماحها أو مواصلة العشاءين بالنوافل غير معتقد لوجوبه لم يضره. فإن هؤلاء الذين هم من الحنفية قالوا: لو أن بعض الناس صنع هذا الصنع، يعني التأخير، وقصد بذلك نية حسنة، قصد تأديب النفس ودفع جماحها أو مواصلة العشاءين بالنوافل، يعني أنه يبقى صائما غير معتقد لوجوبه لم يضره. علق ملا علي قارئ رحمه الله، قال: بل يضره حيث يفوته السنة. ثم قال: وتعجيل الإفطار بشربة ماء، أو نقول كذلك بأكل ثمرات، لا ينافي التأديب ودفع جماح النفس. الفائدة الخامسة: جاء في بعض الروايات كما سمعنا، قال: فإن اليهود والنصارى يؤخرون الفطرة من الصوم. قال الطيبي: في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنفي، يعني الحنيفية، على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين. فهذا يحثنا معاشر الفضلاء على أن نتحرى مخالفة اليهود والنصارى كما جاءت الشريعة بذلك، لا أن نتحرى مشابهة اليهود والنصارى كما هو حال بعض أبناء المسلمين أصلحهم الله. فهنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حث على التعجيل وعلى أن يعجل المسلم إفطاره، قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وجعل ذلك من ظهور الدين ومن ظهور الملة. وقال الطيبي رحمه الله في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين. فبعض أبناء المسلمين أصلحهم الله توسعوا وأسرفوا في مشابهة أعداء الدين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يشابهوا اليهود والنصارى أو النصارى أو اليهود فقط، إما أن تكون مشابهة في الهيئة أو مشابهة في الألفاظ أو مشابهة في الأحوال، أو كذلك في، إذا قلنا في الأنواع، مشابهة كذلك في الملابس، في قصات الشعر، في قصات اللحية. نرى الآن من بعض أبناء المسلمين من يشابه اليهود والنصارى في لحيته، فيقص اللحية على هيئة معينة وعلى طريقة معينة يشابه ذلك اليهود أو النصارى، مع أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ارخوا اللحى، عفوا اللحى، وفروا اللحى، وجاء في روايات أن في ذلك مخالفة لأهل الكتاب. ومع ذلك تجد بعض أبناء المسلمين يشابهون هؤلاء الناقصين. لذلك الأصل كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النهي عن مشابهة أهل النقص، فإن يشابه المسلم اليهود والنصارى، أو يشابه المسلم في حركاته الحيوانات كما صح ذلك في أحاديث الصلاة وفي غيرها، فالضابط في ذلك من جهة العموم النهي عن مشابهة الناقصين، أو حتى كذلك النهي على أن يخرج الإنسان من جنسه إلى جنس آخر مشابها له في ذلك، كما يكون من النساء لن يشابهنا الرجال في التأثير استرجال. الشاهد أنه ينبغي علينا معاشر الفضلاء لمن هو يعيش بين المسلمين وكذلك يعيش بين الكفار أن يبتعد وأن يجتنب مشابهة اليهود والنصارى، بل يكون له عزة في ملبسه وعزة في دينه واتباع لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا نبينا صلوات ربي وسلامه أرشد إلى هذا الأمر في الفطر، والمنبغي علينا معاشر الفضلاء أن نتمسك بهذا الأصل في جميع أمور حياتنا وأن لا نتشبه بمن قد نهينا من التشبه بهم. الفائدة السادسة، كما ذكرنا أن من آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطر، وذلك بتحقق الغروب. هذا التحقق ما هي أو ما هو طرائقه؟ كيف يتحقق المسلم غروب الشمس؟ قال العلماء رحمهم الله: إما بمشاهدة هذا الغروب، إما بالمشاهدة لهذا الغروب، أو غلب على ظنها الغروب، وذلك بخبر موثوق به بأذان أو غيره، بخبر موثوق به بأذان أو غيره. يعني إما أن يشاهده هو غروب الشمس، كأن يكون على البحر مثلا فيشاهد غروب قرص الشمس وذهاب قرص الشمس، يكون في الصحراء ويشاهد غروب الشمس، أو أنه يؤذن المؤذن لدخول صلاة المغرب. كذلك العلماء قالوا كذلك بخبر عدلين، وقال بعض أهل العلم بل بخبر عدل واحد هو الصحيح، بخبر عدل واحد هو الصحيح. يعني لو أنه في البيت وجاء عدل وهذا الرجل لم يسمع الأذان، أو أن يعني كان هناك عطل في مكبرات الصوت ولم يسمع الأذان في ذلك اليوم، ثم جاءه عدل فقال إن الأذان قد أذن أو قد أذن لصلاة المغرب، إنه قد أذن لصلاة المغرب، فإنه يفطر بخبر هذا العدل. قال العلماء رحمهم الله كذلك ولو كان هذا المخبر أنثى، فلو جاء زوجته فقالت إن الأذان قد إن الأذان أو إن الوقت قد دخل وقد أذن فأنت لم تسمع لأي عارض من العوارض، فإنه يفطر ويعجل إفطاره. قال شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ قال رحمه الله: الجواب نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس. فدل ذلك على أنه لا بأس أن يفطر على غالب الظن. فإذا رأيت قرص الشمس قد غاب، يقول شيخنا رحمه الله: فافطر ولا تتأخر، فأفطر ولا تتأخر، حتى لو كانت السماء صحوا والنور مضيئا جدا، ما دمت رأيت قرص الشمس غاب فأفطر وإن لم تسمع الأذان. فلو كنت على مكان عال ورأيت الشمس قد غابت فأفطر ولو كان الناس لم يؤذنوا. والدليل ما جاء في قول الله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يقل إلى أن يؤذن، قال إلى الليل. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد حل له الفطر. وإذا أذن المؤذن، هذه حالة أخرى عكس الأولى، وإذا أذن المؤذن وأنت في مكان مرتفع وتشاهد الشمس فلا تفطر، لكن يجب عليك أن تنبه من يمكنك تنبيهه بأن الشمس لم تغرب، ويجب عليك أيضا أن تبلغ الجهات المسؤولة أن المؤذنين يؤذنون قبل غروب الشمس، وأن تبلغ أن تستطيع إبلاغه من المؤذنين حتى يتأخر. نكون بهذا قد أخذنا بعض الفوائد المتعلقة بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ذكر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب المحرر في الحديث بعد حديث سهل ما جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق على صحته. في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: تسحروا فإن في السحور، السحور بفتح السين وضمها، فالسحور فالسحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، اسم لما يتسحر به، وبضم السين بمعنى التسحر وهو الأكل، وهو الأكل وقت السحر. قال بعض أهل العلم: والأظهر هو، والأظهر هنا هو الضم، فإن في السحور، فإن في السحور. قال بعض أهل العلم: الأظهر هنا هو الضم، لأن البركة إنما هو في الفعل بموافقة السنة. ذكرنا نحن قلنا فإن في السحور، قلنا أن السحور والسحور بفتح السين وضمها، فالسحور بفتح السين اسم لما يتسحر به الأكل، وبضم السين الذي هو السحور بمعنى التسحر بفتح السين وضمها، السحور بفتح اسم لما يتسحر به، يعني الفعل، يعني الفعل بضم السين بمعنى التسحر وهو الأكل وقت السحر. قال: والأظهر هو الضم، لأن البركة إنما هو في الفعل بموافقة السنة. بعض أهل العلم قال على عكس ما قال هذا القائل، قال: إنما بفتح السين ما يتسحر به، ما يتسحر به الذي هو الأكل، وبضمها الفعل، وبضمها الفعل. وبعض أهل العلم قال: يصلح هذا وهذا على الوجهين، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. قال العراقي رحمه الله: روي بفتح السين وضمها، فبالضم الفعل، وبالفتح ما يتسحر به، والمراد بالبركة، والمراد بالبركة الأجر، فيناسب الضم أو التقوي على الصوم، فيناسب الضم التقوي على الصوم، ويناسب الفتح. قال رحمه الله: وبالفتح ما يتسحر به، والمراد بالبركة الأجر، فيناسب الضم أو التقوي على الصوم، فيناسب الفتح. قال العراقي رحمه الله: روي بفتح السين وضمها، فبالضم الفعل، وبالفتح ما يتسحر به. ثم قال: والمراد بالبركة الأجر، فيناسب الضم أو التقوي على الصوم، فيناسب الفتح، فيناسب الفتح. والمقصود بالبركة الباء والراء والكاف، أصل واحد وهو ثبات الشيء، وهو ثبات الشيء، كما ذكر ذلك ابن فارس في مقاييس اللغة. وقال فيروز أبادي رحمه الله في القاموس المحيط: البركة محركة، هي النماء والزيادة والسعادة. هذه الكلمة ترجع إلى أصل، ألا وهو، وهذا الأصل يرجع إلى معاني، فيرجع أصل هذه الكلمة والله أعلم إلى معاني، هي الثبات والاستقرار والنماء والزيادة وكثرة الخير. ذلك قالوا كما ذكر ابن فارس: بركة، قال هو ثبات الشيء، وقال غيره: النماء والزيادة والسعادة. فأصل هذه الكلمة والله أعلم يرجع إلى معاني: ثبات الاستقرار والنماء والزيادة وكثرة الخير. فوائد هذا الحديث: قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهي الفائدة الأولى: تسحروا فإن في السحور بركة. الأمر في هذا الحديث للندب عند العلماء، وصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أمران. الأمر الأول لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم واصلوا، فلو كان السحور واجبا لما واصل صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما واصل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه. الأمر الثاني، نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن السحور مندوب وليس بواجب. نقول وهذا هو فهم السلف لهذا الحديث، تسحروا فإن في السحور بركة. فهم السلف لهذا الحديث أن ذلك على الندب، ذلك لما ذكره ابن عبد البر وغيره أن السحور على الندب وليس على الوجوب، لذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما قلنا أولا في الأمر الأول أن نبي الله وصحابة وأن الصحابة الكرام واصلوا، فلو كان السحور واجبا لما واصل نبينا صلوات ربي وسلامه على أصحابه. الفائدة الثانية في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فإن في السحور بركة، أو فإن في السحور بركة على الضم أو على الفتح. البركة من جهات متعددة، جهات دنيوية وجهات أخروية. ذكر أهل العلم رحمهم الله جهات متعددة، قالوا فإنه يتضمن الذكر والدعاء في ذلك الوقت الفاضل، فإن الرجل لما يقوم أو المرأة لما تقوم في هذا الوقت للتسحر، وجاءت النصوص وبالأسحار هم يستغفرون، فإن قيامهم في هذا الوقت سيجعلهم يستغفرون الله جل وعلا ويذكرون الله جل وعلا، كذلك يدعون الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل كما صح في ذلك الحديث. فهذا الوقت يهيئ لهم فيه الذكر والدعاء والاستغفار، وهذا من بركة السحور. ثانيا، أن في السحور في هذا الوقت اتباع للسنة، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يؤخر، بل إن الأنبياء كما مر معنا في حديث سهل بن سعد قال إن معاشر الأنبياء كانوا يؤخرون، يعجلون الإفطار ويؤخرون السحور. كذلك ثالثا، فيه مخالفة لأهل الكتاب كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن الفصل بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. كذلك قال العلماء رحمهم الله من من من من أنواع البركة وما في السحور من البركة، قالوا كذلك فيه التقوية على الصوم، التقوية على الصوم والتقوية على الصيام. كذلك قالوا فيه الزيادة في النشاط. كذلك قالوا فيه مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. ذلك ذكر بعض أهل الأدب أن ثلاثة تسوء أخلاقهم، قالوا الجائع والمسافر والمريض، ثلاثة تسوء أخلاقهم الجائع والمسافر والمريض. فإذا أكل الإنسان هذه الأكلة وكان الأكل متأخرا وذلك اتباعا للسنة، فإنه لن يكون عنده جوع كثير، والجوع قد يثير الإنسان ويسوء خلق الإنسان. ذلك قال العلماء ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. كذلك قالوا من أنواع البركة تحصل بسببه، أي بسبب السحور، الرغبة في الازدياد في الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. هذا صحيح، فإن الإنسان لو تسحر وأخر سحوره فإنه سيجد في الصيام خفة ولا يجد في الصيام عظيم مشقة، مما يسبب له بعد ذلك الرغبة في الازدياد في الصيام، بخلاف لو أن إنسانا تسحر مبكرا أو أكل مبكرا أو أنه لم يتسحر، فإنه قد يشق عليه مشقة شديدة فلا يقبل على هذه العبادة التي هي الصيام، فلا يصوم مثلا أثناء الخميس أو يصوم أيام البيض، وذلك لأنه قد خالف ولم يتسحر. لكن لو أنه تسحر فإنه يحصل له بهذا السحور أو السحور الرغبة في الازدياد في الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. كذلك قالوا من البركة صلاة الله والملائكة على المتسحرين كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في الصحيح. وصلاة الله وصلاة الله ثناؤه على على على على الخلق على على المتسحرين، وصلاة الملائكة عليهم الدعاء لهم كما ثبت ذلك عن أبي العالية. لذلك جاءت أحاديث كذلك تدل على أن في السحور بركة، كما صح ذلك عند الطبراني في الكبير وقد حسنه الألباني رحمه الله من حديث أنا من حديث سلمان رضي الله عنه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال البركة في ثلاثة: في الجماعة والثري والسحور. كذلك صح مما جاء عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، يعني السحور. رواه النسائي بإسناد حسن. فهنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من فعله كان يتسحر، وكذلك أرشده فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، كما روى ذلك النسائي بإسناد حسن. كذلك ما جاء عن عباد بن سارية رضي الله عنه أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. كذلك صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى ولو كان الإنسان سحوره قليل فإنه لا يترك السحور، كما صح ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وإسناده كما قال الشيخ ناصر رحمه الله إسناده قوي. فلا يترك المسلم السحور ولو بجرعة ماء. وأفضل ما يتسحر به التمر، أفضل ما يتسحر به التمر، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن نعم، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نعم سحور المؤمن التمر، كما روى ذلك أبو داود وابن حبان في صحيحه. فهذا كله يدل على أن المستحب للإنسان أن يتسحر، ذلك يؤخر السحور، كذلك أنه لا يترك السحور ولو على جرعة ماء، كذلك كما ذكرنا أن نعمة سحور المؤمن التمر. لكن ننبه هنا على أمر هو أمر مهم، وهو أمر مهم أن بعض الناس يكثر من الأكل جدا في السحور بحجة حتى لا يتعب أو يجوع وقت الصيام، حتى يصل في أكله إلى أنه يبشم من كثرة الأكل فيقوم لصلاة الفجر وهو مبشوم من كثرة ما أكل وشرب، ويستمر معه هذا الشبع إلى أن يفطر أو قريب من إفطاره. قال العلماء رحمهم الله فبهذا الشبع الشديد واستمرار هذا الشبع الشديد يعدم بعض الحكم المتعلقة بالصيام. قال المناوي رحمه الله هي فائدة مهمة. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير واعلم أن القصد من الصوم، أي أن أحد مقاصد الصوم كسر شهوتي البطن والفرج، فينبغي تخفيف الأكل في السحور، فإن زاد في قدره حتى فاتت حكمة الصوم لم يكن مندوبا بل فاعله ملام، نبه عليه بعض الفضلاء. المقصود بالتخفيف هنا أي الذي يعينه على الصوم، ليس أكلا قليلا جدا قد لا يعان به على الصوم. المقصود بالتخفيف هنا أن لا يكون يزيد أكلا كثيرا حتى يصل إلى حد الشبع النهائي، وكما جاء إلى أن يصل إلى أنه يبشم بهذا الأكل، حتى أن بعض الناس لا يستطيع أن يتحرك حتى لصلاة الفجر ويقوم وأنه وقد امتلأ وقد امتلأت بطنه بالأكل والمشروبات، حتى أنه يقوم للصلاة وهو على كسل، لأنه في زعم أنه سيصوم غدا، فيكثر ويكثر ويكثر ويكثر من الأكل. قال المناوي رحمه الله: واعلم أن القصد من الصوم، أي أنه كما ذكرنا أحد مقاصد وحكم الصوم، كسر شهوتي البطن والفرج، فينبغي تخفيف الأكل في السحور، فإن زاد في قدره حتى فاتت حكمة الصوم لم يكن مندوبا بل فاعله ملام نبه عليه بعض الأفاضل. وهذا يجرنا إلى أمر قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه أرشد الشباب الذين لا يستطيعون النكاح، أرشدهم إلى الصيام، أرشدهم إلى الصيام. بعض الناس يقول: أنا أصوم ولكن لا تنكسر شهوتي، لا تنكسر شهوة فرجي مع أني أصوم. الجواب: والعلم عند الله جل وعلا، وذلك لأنه يتسحر حتى تمتلئ بطنه، فلا يجد هذا المقصد من مقاصد الصيام كما قال المناوي رحمه الله. قال: واعلم أن القصد من الصوم كسر شهوتي الفرج والبطن، فينبغي تخفيف الأكل في السحور، فإن زاد في قدره حتى فاتت حكمة الصوم لم يكن مندوبا بل فاعله ملام نبه عليه بعض الفضلاء. لذلك قال بعض أهل العلم: الصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى يعدم هذه الحكمة بالكلية فليس مستحب، فليس بمستحب كالذي يصنعه المترفهون من الناس في المأكل وكثرة الاستعداد لها لصيام ذاك اليوم، ويحصل والمنبغي على العبد أن يحصل السحور بما يقيم يعني يومه، ولكن لا يذهب مقصدا من مقاصد الصوم. وكما ذكرت لكم أن كثيرا من الناس وخاصة الشباب يحصل أنه يطبق هدي النبوي الذي أرشد إليه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه معشر الشباب، في أنه من استطاع منكم النكاح وما جاء فيه بأنه يسارع إلى النكاح، ثم أرشد إلى أنه من لم يكن عنده يعني ما يتزوج به فعليه بالصوم. قال: يقول بعض الشباب: أنا أصوم ولا يحصل لي أن شهوة الفرج تنكسر. أقول له: في الغالب لأنك خالفت ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، من جهة أن الإنسان يجعل كما قال لقيمات: يقمن بها صلبه، يقمن به صيامه، يقمن به ما سيصوم به، ولا يصل إلى حد الشبع الذي هو امتلاء البطن بالكلية، فإنه سيبقى هذا الرجل سائر يومه شبعان، وهذا الشبع يؤثر على ما يكون من القوة في نفسه من جهة قوة الشهوة، فلا يجد المقصود من مقاصد الصوم، فلا يجد هذا المقصود من مقاصد الصوم، فأنبه على هذه المسألة. الفائدة الثالثة: ثبت من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. قال قرطبي رحمه الله: والفصل الفرق، وأهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذا الحديث يدل على أن من خصائص هذه الأمة السحر، مما خفف به عنهم. فلو سألك سائل: اذكر لي خصيصة من خصائص هذه الأمة، فمن خصائص هذه الأمة عن اليهود والنصارى أكلة السحر، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند مسلم وسلامه عليه عند مسلم من حديث عمر ابن العاص. الفائدة الرابعة: وقت السحور. ثبت من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق. لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستقير في الأفق هو الذي يمنعكم. رواه مسلم وهذا لفظ الترمذي. قال: وذلك لأن بلال معاشر الفضلاء يؤذن بليل، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. فهذا الوقت هو وقت قريب من طلوع الفجر، وقت قريب من طلوع الفجر. قال الشيخ بن باز رحمه الله: مدة يسيرة، مدة يسيرة. وأذان بلال الذي هو في الأذان الأول للصبح يكون قبل دخول الوقت، يقول الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله في ثاني منا، بنحو ربع ساعة تقريبا، بنحو ربع ساعة تقريبا. فهذا فيه دليل على أنه يجوز الأكل والشرب والجماع بعد الأذان الأول. وقد ثبت من حيث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. هذا فيه كما روى ذلك الشيخان، هذا فيه دليل أيضا فائدة أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يتسحر معه بعض الصحابة، كما جاء هنا عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. وكما صح سابقا وذكرناه لكم في الدرس من حديث العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أتسحر معه. فهذا فيه دليل على مشروعية الدعوة إلى طعام وأكل السحور. قال: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. فهذا الحديث يدل على أنه كان يفرق من السحور قبل طلوع الفجر. قال بعض أهل العلم: ما جاء في بعض الآثار كما جاء في عن حذيفة حيث قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، إلا أن الشمس لم تطلع. كيف يجمع بين هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت، وحديث أنهم كانت يتسحرون إلا أن النهار قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. قال القرطبي رحمه الله: يمكن أن يحمل حديث حذيفة على أنه قصد الإخبار بتأخير السحور فأتى بتلك العبارة، أي أنه لم يقصد بذلك طلوع الشمس حقيقة، وإنما أخبر بأنهم كانوا يحرصون على التأخير حتى يظن الظان أن الشمس قد طلعت من شدة تأخيرهم. كذلك ما صح في بعض في كثير من الروايات فإنه يحمل العلم عند الله جل وعلا على ذلك، كما صح في الصحيحين من حديث من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أما ذكر صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في صلاة الفجر يوم مزدلفة، قال: صلى الفجر قبل ميقاتها. قال ابن مسعود: صلى الفجر، يعني نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قبل ميقاتها. المقصود بذلك لم يقصد بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الفجر قبل وقتها، بل المقصود أنه صلى الفجر في أول وقتها من شدة التبكير. كذلك هنا في قول ما جاء في حديث حذيفة: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، أي أنه من شدة التأخير يظن الظن أن الشمس أنه نهار إلا أن الشمس لم تطلع. فهذا فيه استحباب التأخير وليس فيه أنه يأكل السحور بعد طلوع الفجر. الفائدة السادسة: لو أذن المؤذن لصلاة الفجر وكان في فم المسلم طعاما، فهل يلفظه الطعام ويخرج الطعام هذا ما سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم، ونذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة، هل يلفظ الطعام من فمه أم أنه يأكل الطعام ولا يضره؟ فلو طلع الفجر وفي فمه طعام، هل يجب عليه أن يلفظ هذا الطعام أم أنه له أن يأكل هذا الطعام ولا شيء عليه؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سنذكر هذه المسألة درسنا القادم غدا، وبعد ذلك سنشرح ما جاء في حديث سلمان بن عامر الضبي في قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أفطر أحدكم فليفطر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.